بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن السلف الصالح وعلماء أهل السنة والجماعة كانوا إذا أرادوا أن يؤلفوا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ينظرون إلى حال الناس وما هم فيه من الجهل وما عندهم من أخطاء في العقيدة، فيركزون على بيان هذا الأمر. وإلا في الأصل فإن عقيدة أهل السنة والجماعة كانت في بيان أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك ضم أهل السنة والجماعة كثير من المسائل التي خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة والجماعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كتب العقيدة الواسطية استحضر حال الناس، وأن المذهب السائد هو مذهب الأشاعرة الذي هو إثبات الأسماء وسبع صفات، فألف العقيدة الواسطية التي فيها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أراد أن يؤلف كتاب التوحيد استحضر حال الناس وما هم فيه من الخلل في باب العقائد، فرأى أن أكبر خلل عندهم في توحيد العبادة وفي صرف العبادة لغير الله، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، فركز في كتاب التوحيد على هذه المسألة، وهي مسألة توحيد العبادة والتحذير من الشرك. الآن من أراد أن يؤلف في العقيدة في هذا الوقت عليه أن يستحضر حال الناس وما هم فيه من جهل بالعقيدة، فغالب الناس الآن جهلهم في العقيدة تقريبا في جميع أبواب العقيدة، عندهم جهل كبير في أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. عندهم جهل بحقوق الصحابة وحقوق ولاة الأمر وحقوق العلماء والتحذير من الفرق المعاصرة. ربما لا يوجد الآن من يتسمى بالمعتزلة، أو لا يوجد من يسمى بالممثلة، وخرج في هذا الوقت فرق يجب أن يحذر منها، لأن عندهم أخطاء في العقيدة. فالسلف حذروا من المعتزلة لأن عندهم خلل في العقيدة. ولماذا سموا معتزلة؟ نعم، من الذي اعتزل؟ اعتزل واصل بن عطاء، فسموا المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري واخترعوا عندهم الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين، فخالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، فأطلقوا أهل السنة والجماعة عليهم اسم المعتزلة. لماذا؟ لأن عندهم مخالفات في عقيدة أهل السنة والجماعة. الرافضة لما خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله وفي الصحابة وفي التوحيد، ينادون يا علي يا حسين، حذر منهم السلف وأطلقوا عليهم اسم الرافضة. الأشاعرة لما خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة وصاروا لا يثبتون إلا سبع صفات، حذر منهم أهل السنة والجماعة وسموهم، أطلقوا عليهم اسم الأشاعرة. لماذا؟ لأن عندهم مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. المرجئة لما خرجوا وخالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان أطلق عليهم السلف اسم المرجئة. لماذا؟ لأنهم خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة. فهكذا أهل السنة والجماعة، كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة أطلقوا عليه اسم، إما حسب شيخهم كالجهمية أو حسب كالجهمية والأشاعرة أو حسب فعلهم كالمعتزلة لما اعتزل واصل حلقة الحسن البصري، أو بعقيدة من عقائدهم مثل اسم الخوارج الذين يرون الخروج على ولي الأمر ونحو ذلك. فكل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة أطلقوا عليه اسما للتحذير منه ومن مخالفته لعقيدة أهل السنة والجماعة. جاء أهل الأهواء وأهل البدع ليفعل كما فعل أهل السنة والجماعة، فأطلقوا على أهل السنة والجماعة الذين ليس عندهم مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، أطلقوا عليهم أسماء. فأطلقوا على أهل السنة والجماعة المجسمة. المجسمة يعني أنكم تثبتون لله جسما، وهذا خطأ. فإطلاق اسم المجسمة على أهل السنة هذا من التنابز بالألقاب، لأن ليس لهم مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. أطلقوا عليهم اسم الوهابية نسبة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. طيب نقول، هل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عنده مخالفة في العقيدة؟ هل أتباعه عندهم مخالفة في العقيدة؟ إذن هذا من التنابز بالألقاب. لما رأوا أن هذا الاسم اتضح وعرف وانتشرت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وانتشر محبوه، أخرجوا اسما جديدا، فأخرجوا اسم الجامية. الجامية نسبة إلى الشيخ الدكتور محمد أمان الجامي، رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي رحمه الله. فصار كل من يبين حقوق ولي الأمر ويبين عقيدة أهل السنة والجماعة ويحذر ممن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة ويبين حقوق الصحابة وحقوق العلماء، صاروا يطلقون عليهم اسم الجامية افتراء. نقول، هل للشيخ محمد أمان الجامي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة؟ ليس له مخالفة. ما دام أن ليس له مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، إذن هذا من التنابز بالألقاب. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. خرج في هذا الوقت فرق جديدة كفرقة الإخوان المسلمين، كفرقة التبليغيين، كفرقة السرورية، كفرقة القطبية، كفرقة البنائية. نأتي لهذه الأسماء. البنائية نسبة لحسن البنا، هل عنده مخالفات في العقيدة؟ نقول نعم، عنده مخالفات في العقيدة، حيث أنه كان صوفيا ثم دعا الناس وحثهم على الاجتماع وقال: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وكان همه فقط التجميع من أجل أن يصلوا أو يصل هو وأتباعه إلى الحكم، بحجة أنهم إذا وصلوا إلى الحكم استطاعوا أن يحكموا بما أنزل الله، واستطاعوا أن يغيروا، ولم يهتموا بالعقيدة، ببيان عقيدة السنة والجماعة، ولا بالدعوة للتوحيد، ولا بالتحذير من الشرك. إذن هؤلاء عندهم أخطاء في العقيدة، فلا مانع أن يطلق عليهم اسم البنائية تحذيرا منهم ومن مخالفاتهم العقدية. القطبية نسبة إلى سيد قطب الذي كان من فرقة الإخوان المسلمين ويتبع حسن البنا، لكنه نهج منهجا جديدا أو زائدا، وهو محاولة الوصول إلى الملك بالعنف والقتل والتفجير، لم يكن هذا عند حسن البنا. فجمع سيد قطب عدم الاهتمام بالعقيدة، محاولة أو الخروج، جواز الخروج على ولي الأمر بالتفجير والقتل للوصول إلى الحكم، ما كتبه وجد عنده أخطاء من لمز بعض الصحابة، وأخطاء في الأسماء والصفات، وأخطاء في التكفير، فصار عنده مخالفات لأهل السنة والجماعة، فمن اتبعه في هذه الأخطاء أطلق عليه اسم القطبية. كذلك السرورية أتباع نايف بن زين العابدين أو سرور زين العابدين، هذا أيضا حاول أن يكون على العقيدة السلفية في أبواب أركان الإيمان، لكن لما جاء لحقوق ولي الأمر تابع الخوارج في قولهم، فيرى وجوب الخروج على ولي الأمر إذا صدر منه معصية ونحو ذلك، فأطلق عليه وعلى أتباعه اسم السرورية تحذيرا منهم، تحذيرا من العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم عندهم مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا هو الضابط لإطلاق التسميات، من عنده مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيعرف باسم للتحذير منه، أما من لم يعرف عنه مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، يبين أركان الإيمان، يبين حقوق الصحابة، يبين حقوق ولاة الأمر، يبين حقوق العلماء، يهتم بالعقيدة، يبين التوحيد، يحذر الناس من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يحذر الناس من البدع، فهذا لو أطلق عليه اسم ما فهذا يكون من التنابز بالألقاب. أما من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة فلا مانع من أن يسمى باسم حتى يحذر منه ويحذر من منهجه، كما وجد ذلك عند السلف الصالح بتسمية الجهمية، الماتريدية، الكرامية، الأشعرية، الإباضية، الرافضة وغير ذلك، المرجئة، الخوارج وغير ذلك، حتى يعرفوا على حقيقتهم ويحذر من مسلكهم ومنهجهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للالتزام بالعقيدة السلفية، عقيدة السلف الصالح، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.